بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم فيكم رسول الله.

بشيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يعلم ما في السماوات